إمام رحمه الله وأكدهم فهذا فاتح سنتكلم على أحكام الله. تكلمنا على لكن إن هي لتزم المضارع. لا يتصدعوا البعض. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. كين لأن فيها العمل ليس هو لا رجل قائم وكين لا تعملوا عمل إن هي وهي كثيرة في اللغة العربية. كين لا زيدة ثم الأصل هو الشيرة. الأصل الأمير الشيء وليش من الأمير الشيء لأنه حكم الشرع مع المشرع بين الاسمين والقاعدة في الحرف المشرع. حد يتكلمنا في هل حكم الاستفهام كذلك فصل في موالات العمل على خلاف الأصل. وليش العمل بالنسبة لذا العمل ليس أشبه ليس ولذا من العمل إن شو تعمل إن وشو السر اللي عملت هذا العمل العمل إن لأن ضمنت أنك يقول لا رجل بحال يقول لا من رجل لا درهم بحال يقول لا من درهم مي ضمنت معنى المين صارت من خصائص الأسماء ولت من الخصائص مي ولت من الخصائص ستعمل العمل الخاص بالاسم. هنا علاش ما عندناش الجر كيما فهموا الناس الجر ديك من المقدرة اللي ضمنت وما عملتش الرفع ربما يفهموا بأن بالابتداء شنو بقى هو الناس تعملوا النصب بالحمل على إن وتكلمنا في اللي يتفقوا وفي اللي يفترقوا معنى كين مشابهة كين موافق مخالف المشابهة اختصاص معنى اختصاص كل يختص بالمثل والخبر في هذه الحالة إذا تضمن الصدارة من الصدارة تكون في أول الكلام ثم السرنة معنى نسرني بها باسمها وبخبرها عن غيرها تفيد التوكيد حقنا تفيد التوكيد النفع وفيها المساواة المساواة في اللفظ مثلا فيها جد الحروف وإن من التخاف اللي يقول فيها جد الحروف وفيها الحمل لأن الشيء كما يحمل على نظيره يحمل على نقيضه هذه هي المشابهة. أما المفارقة المفارقة لا لا تعملوا إلا في الظاهر، بخلاف إن تعملوا الظاهر والباطن كل الأمر إلا هو. ولكن هذه مثلا ماشي في الضمير، ثم هذه مثلا ماشي في المعرفة في النكرة، بخلاف إنه تعملوا في النكرة والمعرفة. ثم كلمة إن يتقدم إذا كان جار مجرور، إذا في ذلك لآية. هذه هنا هذه اللي كان الاسم ديالها مفرد ما يتلونش إما رجلا إما رجلا يتلون، هذه تعمل بشرط إن لا تعمل بشرط. فيما تقدم إن جيما قل إن زيدا قل إن ما، هذه ما تجيش هذه موافقة ومخالفة. ثم لا لما كانت ضعيفة وبالحمد على إن احتاجت إلى شروط، شروط ستة أربعة فيلا. شنو أربعة فيلا؟ للنفي للجنس ونص وما يدخل شي حق في الجنس، هذا الأربعة. لأن شنو أنها للجنس ما يدخل نساء لا غاشولة. شنو الفرق بين النفي الجنسي ونفي الوحداتي؟ يعني ما يقول سنة رجل ولا نفي الجنس، نفي الذكر البالغ. نفي الجنس الذكر البالغ، الذكر البالغ يستلزم الأفراد، بخلاف ما تكون الوحدة رجل أي واحد الشخص، واحد الشخص المهم. شوف الفرق كيف يعني، هذا عند الجنس يقول سنة رجل نفي الذكر البالغ، الذكر البالغ يستلزم نفي الأفراد. والمعروف الخلاف في الأصول عند الحنفية وعند الجمهور شيء تدل على وش وضعا ولا لزوما، هذا الخلاف الجمهور، هذا النفي الجنسي. وش يكون نصا؟ شنو كلمة نصا؟ صريح. كلمة كنت سأل رجل قائما يمكن لك تقول بالرجلين، يمكن تقول بالثلاثاتهم ولكن لا رجلين كيفاش نص عند النصوصية. ثم ما يدخلش عليها حرب، يعني مايمكنش نقول بلا رجلين، لأن إذا قلت بلا رجلين تكون لا زايدة والبحر فجر، وليك لا ما عندك والو، ولكن بمعنى غير بحال اللي قلت بغير رجلين أو بلا درهم بغير درهم. وتكلمنا على هذا لا القضية لأنك ماشي في درجة واحدة، ما إذا ذم العمل إن وكان اسم مفرد كيف يكون النفس نصا؟ ما إذا ذم العمل إن وما ندخلش التثنية ولا شيء شو يكون نصا؟ وما إذا كن لدعم العمل ليس أو مهملة تكون ظاهرة في النفي، ظاهرة في الجنسي في نصا، ظاهرة في الجنسي. وما إذا كون التثنية والجمع يكون عندها احتمال، معنى أن يحتمل الأفراد يحتمل الجنس، هذه ثلاثة درجات. هذا ما يتعلق بعملها وشروطها. ثم هي في حد ذاتها لا الشرط فلا الشرط المعمول سيكون نكرة. شنو الشرط سيكون نكرة؟ معمول لا نكرة سواء كان اسمها ولا خبرها، لأن قد يصنف عمل يجعل ليلة في نكرة، هذا الشرط يكون معمول. معمول شرط في معمول، المعمول سيكون نكرة، المصنف صرف هذا الشرط. وضع الشروط والترجمة، الشروط أربعة منهم ترجمة. ثم كاين واحد الشرط هنايا اسمها خصو متصل بها، خصو يكون فصل، يعني ما تقولش أنت لا في التاريخ رجولة، تقول لا رجولة في التاريخ، يكون متصل، ما يكونش في الفرع، ويلزم به إذا كان متصل وخبر يتأخر. يعني كيش يكون اسمها متصلا وخبر يتقدم، يمكنش وهذا هو اللي باش يقول مصنف فيه هو بعد ذاك خبر في عهد. ثم هي لا تتسنى واحد النوعين، كاين مفردة معنى واحد، وكاين مكررة معنى مكررة، جوج أو ثلاثة ولا أكثر مكررة، ماشي واحدة أكثر. إذا تكون مفردة تكون العمل لا، ولكن ماذا يكون مكررة ويقول المصنف جاءتك مفردتان أو مكررتان، شكون مفردتان؟ لا أو مكررتان. ثم المصنف رحمه الله بدي يتكلم على المعمول، أنواع المعمول، أنواع الاسم ديالها، أنواع الاسم ديالها ثلاثة، إما مضاف وإما الشبيه بالمضاف وإما مفرد. شحال ثلاثة قال المصنف فصل بها مضافا أو مضافا. مضافا هو تكون الكلمة الأولى وكلمة الثانية، معنى ما هو حق الإضافة، كل اسم عيني يزيل الثاني منزلة الثاني، تكون الكلمة الأولى مضافة والثانية مضافة إليها، هذه هي الإضافة. إلا أن الإضافة خصها تكون نكرة هنا، يعني تقدم هي معنى مجهول، لا بد تقول لا غلام رجلين، غلام امرأتين، طالب علمين، طالب دنيا، خصها تكون نكرة، ماشي معرفة. هذه هي المضافة. الثاني الشبيه به، الشبيه به ومضارع، ومضارع معنى مضارع الشبيه بالمضاف، ومعنى الشبيه بالمضاف وكاين تما شي حاجة اللي يعمل فيها الاسم الأول، كما أن المضاف يعمل في المضاف إليه كذلك الاسم الأول يعمل فيما بعد اسم. هذا هو، هذا هو المشابه، هو كل يعمل، الأول يعمل والثاني يعمل، إلا أن الأول الموظف يعمل الجار، هذا ماشي لازم الجار، يقدر يكون عنده مفعول به، يقدر يكون عنده الفاعل، يقدر يكون متعلق بشي جوجو، يقدر يكون عنده شي حد، يقدر يكون عنده شي حط، هذا هو هو المشي الموظف. إذا يقدر يكون عنده عمل مفعول به، طالعا جبلا، لا آكلا خبزة، لا فاعلا الشراء، لا حسن وجهه، لا قابح وجهه، لا قابح وجهه عمل غير، او يكون يتعلق بالوجه، لا مغرم بزيتين، لا غافق بالعباد، او يكون صم العطف، لا ثلاثه وثلاثين، لا ثلاثه وثلاثين عطفين، شحال هذو؟ أو يقدر يكون شي حد، مثلا إذا جبت واحد النكرة، وديك النكرة عندها واحد منصوب الحد، لا تاهو، هذا هو شيء اتصل به ليتمم معناه، معنى المعنى اللي هو تكملت بما بعده، قد يتكمل بالمنصوب، قد يتكمل بالمرفوع، قد يتكلم يتعلق بالجمجمة، قد شي حد، شي حد. إذا شنو نفهم هنايا؟ مليان من الناس طبعا غير خصو يكون مما يعملو، يقدر يكون اسمو فاعل، يقدر يكون شي حاجة، ولكن اللي يعمل الغرب خصو يكون شي صفة مشبهة شي كدا، لكن اللي يتعلق بالجوجو خصو يكون لا ود الأول يعمل، لأن هذه المشبهة بالمضاف، مش المضاف، هو كل يعمل، هذا يعمل وهذا يعمل، هذا هو. شنو حكمهما؟ النصب، حكمهما النصب، لأن المصنف عبر فنصب، يعني ما كاينش البين هنا، النصب حكمهما النصب، معنى واش معرب أو المبني؟ معرب، علاش ما يكونش المبني؟ لأن المضاف، لأن الإضافة من خصائص القسم، والثاني علاش؟ لأنه مشابه للمضاف، واللي جاي المضاف حرف على المضاف، معنى واخا كاين ديك العلة ديال البناء، تصدمات هنا. لأن هذيك رجولة كاين العلة البينة، هنا هذيك لا طبيعة كاين العلة البينة، هو اللي تضمن معنى العلة البينة موجود، ولكن علاش أنا؟ لأنها اللي كنا نقولوا فيما تقدم المعرب والمبني الشبه الحق مود، خصو يكون شبه معنى مود يكون مقابل، أما إذا كان شبه العلي أصلا 15 هذه يسمى الشبه عارضه المعارض. شنو هذا المعارض اللي عارضه؟ إضافة أو أو المشابهة الإضافة. هذا السبب اللي ما كانش البناء، هي كان خصو يكون البناء، ولكن علاش ما كانش البناء؟ عارض علة البناء الشبه الإضافة أو الإضافة. هذا قول المصنف رحمه الله. فصل بها مضافا أم مضارعا، كل منهما منصوب فتح الظاهرة. شوف لا غلام سفهين فين الإعراب؟ لا غلام فتح الظاهرة في آخره، لا طالعا جبلا فتح الظاهرة في آخره، لا حسنا فتح الظاهرة في آخره، لا 33 فتح الظاهرة في آخره. شكون اللي عمل لك الفتحة؟ لا. علاش؟ لأنها تضمنت المعنى الإن، ويتخرج على ذلك لا أبا لك، لا أبا لك ولا يدي لك، لا أبا لك ولا يدي لك، لا أبا لك حيده إلا من الأصل، لا أبا لك لا أباك. إذن لا أباك مضافة، مضافة، ولكن الإضافة ماشي بالمعرفة هنا، الإضافة ماشي محضة، إضافة لفظية، لأن المقصود ماشي أبا معين، أن المقصود لا ناصر لك ولا معين لك ولا مساعد لك. معنى لا أباك ما عندكش من اللي يعونك، ما عندكش من اللي يساعدك. فإذا المقصود هنا المعرفة أو النكرة، النكرة. ولهذا كان هذه كلمة أباك وخا مضافة للمعرفة ما عطاتش تعالى عطات النكرة. بحال مش أنثى لا ضريبة زيد، بحال اللي قلت هيك مثلا لا ضريبة زيد وخا مضافة لزيد ما عطات والو، ما عندهاش ماشي عند المعرفة. فهم الموضوع؟ إذا لا أباك منصوب من قبيل المضاف. علاش هو من قبيل المضاف؟ لأن يعني اللام اللي تسمى لك لا أبا لك إلا مقحمة، معنى مقحمة زايدة، والعلة في الزيادة باش ما تكونش عند الصورة التالية. هي معنى في الحقيقة ما عندهاش التالية، ولكن باش نجيو أبا لك يظهر لنا أنها معرفة، حنا خصنا نزولو في الصورة، الصورة التالية هي ما كايناش. هذا السبب اللي بس علة زيادة اللام دفع صورة التعريف. الصوره ما كاينش تعال، ولكن باش نزولوا ديك الصوره تاعها الا هي ضمير مقام. فاذا هنا مش يكون ابا مضاف والكاف مضاف اليه من قبله مبني على الفتح مع الجر، وابا منصوب على صوره اسمه الالف منصوب، ولا ملي يسمى زيد على الزياده زيد باش تزولنا الصوره تاعها، لان في الظاهر ديالها ظهر تعريف هي ما كاينش تعريف. وعلاش كان هذه الاضافه هذه ما فادتش التعريف؟ لان المقصود ماشي هذا المعين، واش المقصود المعين؟ شنو المقصود هنا؟ عدم النصيري وعدم المعين وعدم المسلم. ما يقال في لا اباك يقال لا يدي لك، كيف كيف؟ سي يدي لك منصوب على نص اصبع اللي حتى هي كذلك، لان هذيك الاضافه معنى هذا النصب كما يكون الفتحه يكون بالالف يكون بالليل. شحال هذا؟ معنى النصب كما يكون بالفتحه بالالف يكون بالليل. بحال ايش يكون بالفتحه؟ لا غلام سفاه كيف النوم. بحال ايش يكون بالالف؟ لا ابا لك، الالف غير اللام زايد. وبحال ايش يكون بالياء؟ يدي لك. هذا وضحت العباره؟ واضح. هذا التوجيه الاول. كاين التوجيه يقول سيدي ديك اباك ابا لك هذاك مبني، بحال باش تقول لا فتى ليلى، لكن لا فتى لا مصطفى لا هدى، اش ماشي يكون مبني على الفتحه المقدره على الالف، ماشي يكون على الفتحه المقدره على الالف. واش ماشي تكون كلمه فاكا هذاك متعلق بالخطا، كاينش زيادة قبل ما كاينش زيادة، ما كاينش ولا أبا، غنمشي ولا هذيك اللغة ماشي أب، اللغه اسماء الخمسه فيها حل لغه القصر. شنو لغه القصر؟ انا عندي الزون الالف الاجنبي ماشي بشغل الطريقه هذه باش يكون الاعراب. لا نفيه للجنسي اباء اسم رب الفتحة المبنية على الفتح المقدر في غيره الفتح من المتعاطف وليك لك هذا الإعراب الثاني. الإعراب الثالث يكون هذا شبيه بالمضاف. معنى شبيه بالمضاف باش نعملوا لا هذا وليك لك مش نقولوها نعت الشر والرجل يتعلقوا بالنعت. إذا اتصل بها شيء مثل النهار شحال إذا توجيهات هذه الكلمة لا أبا ثلاثة واحد توجيه على أنها من الشباب على أنها من المضاف واحد توجيه على أنها مين من المفرد واحد توجيه على أنها من الشباب المضاف ثلاثة توجيهات ثلاثة هذا وضع لي بالله لا طالعا جبلا الجمهور كيف أنه عندهم هذا لا طالعا جبلا معرض فتح الضائر في خيم الأول الفتحة الظاهرة في غير لا طبعا الظاهرة وقيل مبني قيل مبني وش غيكون التقدير غنحيدو له التساوي واش نقولو لا طالعة جبلا وغنجريوه في المجرى لا رجل شمن طريقة نمشيوه لا رجل إذا لا طالعا مش نقول لا طالعة جبلا بحال مش نقول لا رجل كيف باش يكون مبني على الفتح ولا نقولو باش يتسمى هذا توجيه التوجيه الثالث غنعوضه غنعوضه ولكن ما نقولوش التنوين باش نقول لا طالعه فتح الظاهره في اخره ما نعملوش التنوين باش ماشي يشبه يشبه الموضه يشبه لا ولا مثلا لا ولا ما عرفش التنوين كذلك لا طالعه فاش المشابهه بينهما في الاعراب وعدم التنوين واضح وعليها يتخرج الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع لما أعطيت لا مانع لما أعطيت خصك تعمل لا مانع لما أعطيت ستخرج عليه لا طالع الحالة إذا هذا الشبيه بالمفرد واش فيه لغة واحدة ولا فيه ثلاثة لغات في هاتلهم علاش غنفهموا هذا باش ما يجي طالع كليم أو شي أحد سنكون على بال من هذه القضية باش ما يجيش واحد يجي يغلط يغلطك أو يقول لك كذا كذا لا كاين توجيهات هنا يعني اليوم كان اليوم يكون يغلو في واحد الموضع هي الناسي الناس معفو عنه والناس معفو عنه وهو اللي قال لك سيدي إذا كان الناسي خصو عنده إليا الناس أي جزء يقدر يكون ليالي يقدر يكون الناس يكون الناسي يعني واخا يكون الألف يجوز يكون تما بحال كبير يكون متعال يجوز يتحل في الماء مش لازم يتحل يجوز يتبقى يقدر يكون الناس هو ماشي الناس هو ماشي يكون الناسي الناسي بحرف الياء معنى صحيح جائزة فهمنا فإذا هنايا هذا الشبيه المضاف في ثلاثة لغات واحد اللغة يكون نول هي مذهب الجمهور واحد اللغة نعملو له تشبيه المفرد على أنه مبني واحد اللغة نعملو على أنه معرب على أنه معرب ولكن تنوين في الوصف اللي نقولوا أنه معرض للتنوين نقدمه باش هذا قول المصنف رحمه الله فصل به مضافا مضافا وبعد ذاك وبعد ذاك اذكر الخبر شنو بعد ذاك بعد الاتيان بالمضاف وتنصيبه وبعد الاتيان بالشبيه وتنصيبه اكتب خبر اذكر الخبر ذاك لإشارة الإنسان بعد ذكر المضاف المنصوب وعلى شبيه المنصوب اذكر الخبر قال المصنف اذكر الخبر حال كونك رافعه رافعه رافع ايش الخبر الإضافة تما إضافة ماشي محضة ولهذا كالحل لأن الحل الذي يجمع عليه خل إضافة إضافة الأوصف لا تفيد تعليمها رافعة نكرة وخل مضافة لأن الإضافة يقولون لفظ هي مش إضافة خالصة مش إضافة خالصة اذكر الخبر بعد ذلك كيما يقول هذا الخبر رافع شكون شي رفعو انت باش غنرفعو لا انت غنرفعو ولكن الاله هي لا شنو غنفهم من هاد العباره الاسم يتقدم والخبر يتاخر فهموني بحاجه معنى يجب تقديم الاسم وتاخير الخبر والا ما يكونش لحال هذا شهر وشي شهر هنا المصنف هذا الخبر شكون اللي رفعه مصنف ابهم الامر قد غير ماشي رفع الخبر ولكن باش ما قالش واش فين شكون غيرفع قولوا هنا اذا كان المضاف والشاذ المضاف باتفاق العلماء عند البصريين لا ترفع وتنصب ملي يكون عند البصريين كلمة لا تنصب ورفع عند من؟ البصريين إذا مش تقول صب لا غلام سفاه عندنا أو فاهم مثلا مش تعرف مزيان أو آكل ديك كلمة آكل مرفوع شكون اللي رفع؟ لا إذا لا نصبت ورفعت نصبت الاسم ورفعت الخبر المذهب منه الكوفيين لا لان الكوفيين يقولون ان ما لا نمشي وخبر فما لا نمشي لان ان اللي قويه شي يقولوا لا كوفيين لا تعمل في الخبر اذا كان الكوفيين يقولوا ان ما لا نرفع شي الخبر يقولوا في لا باب الاول اذا هذا الاتفاق عند منه عند المصريين في حاله الاضافه وفي حاله الشبه المضاف شكون اللي يرفع الخبر؟ لا. لا فإذا لا عملت في شيئين عملت في الاسم النصب وعملت في الخبر بين هذا هذا مصنف قريبان كاين المذهب السيبوي المذهب السيبوي في هذه الحالة هذه متفق معه ولكن في ركيب المفاضلة مش متفق معه حقا بينه فإذا هنايا عند المضاف وعند الشبه المضاف بالصفة الجمهور الناس البوي صفق معه صفقه معه شكون خلفنا كوفي صافي هذا قول المصنف رحمه الله صب بها مضافة مضافة وبعد ذلك الخبر رافع قد ركب المفردة فاتحا شنو ركب المفردة كلمة لا مع المفرد ركبا وما إذا ركبا إيش من طريقة؟ طريقة الفاتحة فاتحة طريقة 15 وركب المفرد شكون هنا؟ المفرد ولا المفرد ولا تكون مركب مش تكون شو لا لا إله فلا فوت لا حبيبة لا خيبة في كثير حبيبة إذا لا غيبة أو لو خيرة أو لا إله نركب مع بعض قال المصنف المفردة المفردة ذكرة عاقبة عاقبة المضاف والشبه المضاف ذكر المضافة وذكر الشبيه المضاف شنو ما يفهمون المفرد؟ ماشي مضاف ماشي مشبه هذا هو ماشي كل لأن الأشياء تعرف بالمقابلة بمعنى لما ذكر المضاف والشبيه المضاف ذكر المفرد غنعرفو هنايا بأن المفرد ماشي مضاف شنو غيكون؟ ما ليس بمضاف ولا شبيه واخا يكون تثنية ولا جمع نقدر نقول لا رجل لا رجلين لا رجال لا مسلمات لكن بعد ركب الألم نكرتي مركب إضافي اسم الجنسي اسم الجمعي كل شيء اسم الجنسي في حديث لا بقرة اسم الجمعي لا قوم فإذا هنا المفرد المعروف شنو وليس مضافا لا رجل ستية نعم صحيح لا رجل يعني الجمع لا رجال الجمع الجمع المؤنث السالم سواء ولكن الجمع المذكر السالم لا ضاربين سواء الجمع المذكر السالم لا صالحين أهلا سواء سواء اسم الجمعي اسم الجنسي لكن المركب المجي لكن إلى آخر لكل شيء آخر سأحن يغيشوش كل مصنف وركبي مفردة فاتحا هنا يا عبر المصنف كلمة الفاتح شنو فهم وش نعرف البيبين علاش لأن الفتحة من ألقاب البيبين من عندنا الألقاب الإعراب وعندنا الألقاب في الأول قال فانصب شنو كان؟ قبل الإعراب عندنا قال فتحا وقبل معنى إذا القسم الأول قبيل الإعراب شنو علة البناء هنا؟ تضمن معنى إن ذلك لا رجل لا من رجل لا إله لا من إله هذه العلة البناء علاش الحركة؟ لا الحركة مش الخير الحركة هو البناء عارض نسم به على أن البناء مش أصلي مش البناء أصلي وعارض علاش الفتحة؟ للخيف وعلاش نطلب الخف؟ لأن التركيب التركيب يقتضي الأمر الخفي هذه هي ما يتعلق بها إذا علة البناء تضمن معنى علاش الحركة؟ مش عارف بناء نسم بها عروضي البناء مش عارف مش أصلي ثم علاش الفتحة؟ وشنو السبب اللي طلبنا الخفة؟ التركيب ثم هنا الفتحة واش نقصد غير فتحة أو فتحة وما ينوها فتحة وما ينوها إن لك لا رجلين تكون ليا لك لا مسلماتي تكون كسرة إلا أن ما يكون مسلماتي يجوز كسرة ويجوز فتحة يجوز تقول لها مسلماتي وتقول لها مسلمات فيها وجهان تقول لها صالحاتي وتقول لها صالحات هذا ما يتعلق بركب الفرق واضح العبارة؟ فإذا النوع المفرد في البناء علة البناء تضمن معنى علة الحركة عوض الحركة علة اختيار الفتحة الخفة الباعث على الخفة تركيب ثم الفتحة وش خصوصا الفتحة أو الفتحة وما ينوبها فتحة وما ينوبها شكون ما ينوبها اللي معروفين في بابين إليا إليا الكسر اليوم الكسر الألف ما يتصورش هنا الألف يكون في الأسماء الخمسة ما يتصورش هنا إن الألف يكون في إضافة ماشي إضافة إن الألف ما يتصورش علاش ما يتصورش الألف يكون في الإضافة وفي حالة صغيرة لأن ما كاينش غرف هنا الرجلان لأن ما كاينش هنا نص يتصور على سبيل الرياء إلا أن ما يكون جمع السليم واش إذا تعين الكسرة ليجوز صافي هذا قول مصنف رحمه الله مركب مفردة فاتحة كما ولا حول ولا قوة مفهوم هذا العبارة هنا الخبر هنايا لا رجل قائم شكون يرفع مذهب البصريين لا سيبوهيل لا ماشي هنا سيبوهي اللي خالف هنا وكيف المخالف لسيبوهي سيبوهي يقول لك ودي هذه كلمة لا ضعيفة لأن الحل تركبت لما تركبت صارت هي عند تركيبها ولا ضعيفة ما استطعتش لم في شيء الله عملت في الاسم حينما تركبت ضعفت واقتصر عملها على على الاسم الخبر يقول باق مرفوع بما كان قبل بالمبتدا هذا التسجيل منه سيبوي اللي خالف هذه القضيه لا رجل قائم كلمه قائم عنده ماشي مرفوع لا لما تركبت تقولوا قضية ضعيفة بس تعدش لما في شيء فإمام سيبوهي خالف ولكن واحد عبارة في أزهر الصيغ دي نقلوها من القرآن كانت إمام الخطاري والحسين الصبان تقولوا أن سيبوهي يقول كلمة لا رجولة شنو معناها؟ غير رجولة لا رجولة غير رجولة تقول كلمة زنا لا ما على صار شيئا واحدا لا وليس شنو صار؟ صار شيئا واحدا هذا العبارة والو فاسد هذه لأننا يعني نمشي نعملو هيدا كذلك شو باش يكون عندنا هنا المبتدا على رجولة المبتدا مين مين ومجي؟ من الحرفي والاسمي ما عندناش حنا في اللغة العربية مبتدا حرفي واسمي ما كايناش على هاد الطريقة هادي شو باش نعملو؟ يعني ما كاينش في اللغة العربية عاد باش يكون عندنا واحد الطريقة يكون عندنا واحد الطريقة نقولو القضية المعدولة في المنطق القضية المعدولة الكل صار جزءا من الرجل يعني يقول القضية المعدولة هو النفي يصير جزءا من الموضوع إذا تصير جزءا من الموضوع شنو يولي الكلام؟ يولي غير رجل أعظم رجل غير رجل قائم إذا علاش حكمنا؟ حكمنا على غير رجل القيم ورجل مالو؟ لا مسكوتنا ما نعرفو كيفاش حكمنا على غير رجل من القيام وصار رجل مسكوت معنا هذا اللي مقصود احنا حنا نقول غير مش قيام لان في القيام عندنا هذا فاذا العباره اللي نقل الامام الصحيح ماشي صحيح هو هذاك الشيء اللي قلنا في الاول هو لا ضعيفه ما استطعتش نعمل في شيئين عملت غير في الاسم والخبر باقي المبتدا غيصير مركب من الاسم ماشي كيفاش المبتدا تركب من الاسم والحرف الاول اللي كاين واحد الطريقه نقولوا للعدل قضية معدوله في المنطق ان هذاك يقول وهي هي على هذه هو اللي يقول لك مثلا كلمه لا واسمها صار مبتدا وهذا هو الخطا معنى ذي مش باش يقول هنا الاسم والحرف هو المبتدا معنى المبتدا صار من الحرف والاسم نعم مركب من شيئين من حرف واسم أول يصل الجزء صار يزيد حل قضية العدل إنما صار الجزء حكم العيال أعمال صار الجزء لبحث الإسلام لأنه اللي مثلا عدم واللي عدم رجل عدم رجل قائم مثلا هنا الجوج من مثلا يكون سبب عن كل الاحتمالات الاحتمال الأول المبتدأ كذا كذا الاحتمال الثاني لأنها صار مؤكد بالطريقة شو الاحتمال ماشي الاحتمال الواحد الاحتمال الأول إنهما مع سارة من المبتدأ هذا هذا مش يكون عادي لا أو يكون مش يكون جزءا مش يكون يعني من العادة نقول بعد العادة أو في المحضر الثاني تقول وصل رحمه الله وركب المفرد الفاتحة كان حول ولا مرة ثاني شهر تقدمنا فيما تقدم بأن كلمة لا عند التذكرة لا ما يكون شي وجه وعند الإفراد لا عمل وجه علاش لأن عند التذكرة بحال ديك القوة ديال النفس ما قبلهاش قوة للجنس النصوصية بغاتي هذا والسبب فهمنا؟ نعم لأن ميل تكون مفردة لأن قوة النفي وهي ميل تسكرة يضعف النفي لما يضعف النفي ضعف العمل عرفنا السر باش ما يبقاش العمل قولوا نعم لأن يعني تضعف قوة النفي لا ما يبقاش قوة الآن مش يتكلم رحمه الله على هذا التوجيه مش أنثى لا رجل ولا امرأة لا حول ولا قوة فلا رفث ولا فسوق لا طالب ولا كذا بحال مش يبكى واحد ولا شنو غيكون العمل هذا؟ العمل ماشي واجب ملايين بالعمل هذا اسمع قال المصنف والثاني جعلن. شكون الثاني؟ هو قوته هذاك الثاني. والثاني جعلن شكون قوته؟ ولا قوته بعد لا حول. حول ماشي نجيبوه مبني على الفات باش نعملوا العمل باش نعملوا لا حول لا نفية. حول اسم مظهر قوة باش يجوز فيها ثلاثة الوجوه. يجوز مرفوعا يجوز يكون منصوبا يجوز مؤكدا. هذه ثلاثة الوجوه مع إعمال الأولى. ثلاثة الوجوه في عملنا مع إعمال الأولى لا حول والقل ولا قوة ولا قوة قوة. شنو قال؟ قال خصنا نخرجوا هذا. شنو التخريج من نقولوا لا قوة؟ شنو التخريج من نقولوا لا قوة؟ التخريج من نقولوا لا قوة شنو قلنا؟ قلنا التوجيه. أما لما فهمنا ولكن كيف التوجيه؟ التوجيه من نقولوا لا قوة لا مستقل عملت يعني لا حول عملت والثانية عملت كل عمل هذه عملت وهذه عملت هنا ما يكون وجوج بهم عملت يبقى نقضوا الخبر لا حول ولا قوة وجودا يعني الخبر واحد وشكون واحد يعني الخبر غير الخبر واحد كيف لا رجل ولا امرأة قائمان كافي لأن كلهم عمل من معطوف على هذاك صحيح ودي يمكن نعمل لكم واحد ديال نقولوا لا رجل قائمون ولا امرأة قائمة معنى يمكن أن نكتفوا بخبر واحد يمكن نجيبوا الأخر كاين شي مشكلة؟ ما كاين حتى مشكلة فلنا أن نأتي بخبرين ولنا أن نأتي بخبرين كاين شي مشكلة؟ هذا مركبة شنو كلمة مركبة؟ هي مركبة أنا تتلي عملت شنو العمل ديالها؟ البناء على الفتح ثم منصوبا كيفاش يكون؟ لا حول ولا قوتان لا حول ولا قوتان شنو البعيد؟ مش نعملو لا رجل ولا مرأتان مش نعملوها بالنص معنى النص مش كاين شي بينا ما كاينش بينا اش غيكون؟ يكون لا مهملة معنى مهملة هذا كلمة مهملة معنى مهملة غير عاقلة وليك امرأة علاش معطوفة على محل لأن رجل مبني على الفتحين في المحل هذا برتغالي يعني يمكننا نعملوا خبر واحد لكن معطوفة خبر واحد يمكن نقولوا خبر واحد يمكن نقول لا رجل ولا امرأة قائمان يمكن يمكن إلا أن الطريقة التسويبية فيها مشكلة الطريقة التسويبية ملي يكون فيها مشكلة شنو علاش مشكلة؟ لأن عندو لي ملي يكون عامل عاملة إنا وكان فيها البينة ملي يكونش يعمل الخبر أنا خصنا نقدو الخبر وحدو ولا رجل ولا امرأتان بحال اللي بحال ديك لا غلام لا مرتب لأنها عندها الخبر نقدو الخبر ديالنا إذا هنا فينا الله ينسى مصيبه الأخبار واحد الخبر بالنسبة للرجل شكون عمل فيه نتيت واحد الخبر بالنسبة للمرأتان شكون عمل فيه لا لأن لهنا عملات لهنا كان معروف لهذا كان شيء هذا على أن الله غنتبه ولكن ماشي مسلمة هذه فهمنا؟ إذا على توجيه السيبوي هي خصو يكون جوج الأخبار هنا واحد الخبر بالنسبة لا لأن في الحقيقة ما عندها شيء باقي على الطريقة اللي تبدا والثانية حيث منصوبة تقدمنا مين يكون الناس باش يكون نعم الخبر اللي يعمل اللي يكون الالم في المعنى هذا كلمة منصوبة مرفوعا كيفاش نقول مرفوعا لا رجل ولا قوة لا حول ولا قوة لا رجل ومرأة كيف مرفوعا هنا مين يكون عندنا الرفع يكون فيها ثلاثة توجيهات شحال هي التوجيه؟ ثلاثة يمكننا نعملو ولا امرأة معطوفة على المحل. المحل به النظر اللي كنا نقوله المحل به إن زيدا إن زيدا مش كنا نقوله جزء محل رفعين نظر هذا قبل دخول الطالب قبل دخول الناس العنوان الملحظ هذا هذا العرض ودي يمكننا نعمل عمل ليس مش مش يكون ولا مرأة تول لا عميلة عميلة ليس وما خاصوا اسمها والخبر ويجوز يكون لا مهملة وما خاصوا مبتدا صحيح على توجد لا سيغنا وعطفنا على المحل عطف المحل يمكن ما تقدم خبر واحد كان ولكن لا عملنا عمل ليس شحال خصنا الخبر ولا عملنا ذيك شنو قلنا لا مبتدا كذلك خبران على كلام المبتدا خص الخبر ديالو مرفوع ولا خص الخبر ديالو منصوب الخبر يختلف ديك الوقت فهمت مثلا نقولوا مع الرجل والمرأة تزول وجدنا العمل العمل ليس كيخصو الخبر منصوب ولا رجل الخبر ديالو مرفوع اذا انت هو خصو خبران ولا عملنا لا مهملة وما عصوا المبتدا كيف يكون الخبر مرفوع وكلمة لا خطيرة مرفوع لكن هذه العملة إلا ولكن لا طفنا على المبتدا على المحل إياه تصب على خبر واحد هذا قول المصنف رحمه الله مرفوعا أو مرفوعا مركبا بأن التوجيه إذا التوجيه مركبا لتكون ثانية عملت والأولى عملت احنا دي كنا نقولوا خبر واحد وكنا نقولوا خبر اخر ما اذا كن منصوبا تكون منطوف على المحل على مذهبي الجمهور يصح خبر واحد على مذهبي سوى سوى خبر ما اذا كن مرفوعا فيها ثلاثة توجيه عمل ليس خبراني مبتدا خبراني معطوف للمحل يكون خبر واحد يقول صلى الله عليه وسلم وين رفعت اولا شنو رفعت اولا من القل لا حول ولا رجل من القل لا حول ولا رجل هنا حيد غير النص ما عندكش النص قول ما عندك بعد ما عندكش هنا لا حول ولا قوة ما كايناش لا رجل ولا امرأة هذه ما عندكش النص ما عندكش شنو السبب اللي النص ما عندكش لأن ما عندوش التوجيه اش من توجيه حنا النص كنا نعرفو محل إن محل إن ما عندناش إلا ما عندناش ما عندناش نعملو النص هنا على أن لا تنصيب هذيك ما هي يكون مضاف شبه مضاف هذه ماشي شبه مضاف أنا ما عندناش طريقة النص هنا يمكن نعملو لا تنصب لأن تنصب هذا عمل مضاف شبه مضاف هذا ماشي مشبه يمكن كلمة لا نعرفو على المحل لأن المحل ما عندناش هنا يعني هو المرفوع لهذا النص يجوز بين عارفة يجوز يجوز لأن هي عملة مستقلة مش تقول لا حول ولا قوة مستقلة أنا في يجوز يجوز يجوز تقول ولا حول ولا قوة وشنو التوجيه يمكننا نعملو لا زيد ومبتدا يمكننا نعطفو على الأولى ويمكننا يكون عمل عمل ليس كلها صحيحة ثلاثة توجيهات يمكننا نعملو ولا قوة مبتدا خبر محلول يمكننا نعطف على الأول لأن الأول مرفوع يمكننا نعمل عمل ليس بينما ان الاخبار واش قدوا خبر او جوج غتشوف التوجيه كيما شي ان انا عملت لا الاولى عمل ليس شنو خصو يكون خبر منصوب ولا عملت الثانيه زيد ومبتدا الخبر ديالك مرفوع اصلا يكون خبر غادي او لا ولكن لا عطفنا الاولى عملت عمل ليس وعطفنا على خبر واحد يمكن نعمل خبر واحد لكن الأولى مبتدا وعطفنا على المبتدا أي يكون خبر واحد ولكن لكن الأولى عند المبتدا والثانية عمل عمل ليس لكن الأولى عمل عمل ليس والثانية مبتدا خبر واضح على قول المصنف رحمه الله أول التنصيب إذا في ذلك المشكلة هو في تقدير الخبر كيف قال خدا الخبر نكسر ولا البلاد خبر دي يريد يتفنن ما ديجي شي طريقه واحده واش الخبر يجي طريقه واحده ولا يختصر حماقه كان عبد الحميد كشك الله يرحمه مسكين دائما ربما كنت غادي نديرو باش شي كاسيت اللي يتحدى العلماء الازاكام يقول لي ذكروا الوجه الخمسه اما نزيد على الوجه الخمسه تاع عبد الحميد كان شي ما يعرفهاش لازلنا على هذه الوجوه الخمسه ولا هذا التوجيه اللي نقولوا دابا الحميد كابزن ما يقدرش يثبت عليها هو قال لي ذكر لي الخمسه اللي في المعروفه في الجوميه خمسه مثلا الاولى الظواهر ديالها هو اللي يتحدى اهل مصر يتحدى غير الظواهر ماشي العلماء هو يتحدى علماء الازهر بظواهرها غير يقول ديك التوجيه الخمسه مثلا ملي نعملوا النصوص شحال يكون في الثاني طبعا عليه اما لك التوجيه الخاطئ والنحل هذا ماشي بوي يولي قضيه زيد لا زيد غلط بصعب شحال هنايا خمسة عندنا اذا كان الاول عندنا فيه لا غلام سفاهين شوف لا غلام سفاهين لا عملنا لا غلام سفاهين كاين النصب كاين النصب ثاني جوج في ثلاث يجوز النصب وكبر جوج في ثلاثة يجوز نقولوا لا رجلا ورجلا ورجلا جوج في ثلاثة شحال غيجوج؟ ضيف ثلاثة على خمسة ديال الوجود يعني هذا الشيء اللي بنيناه لا ما كانش الاول منصوب اما اذا عملنا الاول منصوب يدخل الطريقه ديال النصب واضحه يكون الاول مضاف ولا شبه مضاف اذا يكون مضاف شبه مضاف شحال تصور الثاني ثلاثه ثلاثه الوجوه ضيف على الخمسه ثمانيه هذا قول المصنف رحمه الله ثم قال ومفردا يعتلي بالنيه لي افتح او صفه ثانيه هذا مش موضوع مالك وعم الفرق بينه وبين لا حل ولا حل يعني قلنا لك ثلاثة لا زدنا هذا لا زدنا هذا هل تسمى قبيلة المغي في المفرد لما ندخلوا هذا ندخلوا هذا غير يزداد معنا الوجوه هذا السبب اللي احنا زدنا الوجوه صار هذي خمسة الوجوه اللي كله هو المفرد أما اللي كله هو المنصوب ليزيدوا ثلاثة الوجوه يوليو ثلاثة الوجوه تضيفهم على هذا اليوم والباقي أوجوه ذي المكرمة مثلا ماشي دام الأول مكفوة هي الوجوه السابقة طيب علاش ماشي نسكنو على التابع ودي واحد من الوقت التابع للناس قال ومفردا نعتل لمن يلي فافتح أو صب أو رفع تعديل هنا مش يكون عندنا النعت النعت مبدل نعت مين الاسم السابق هنا هذا الاسم لا يخرج اما ان يكون من قبل المفرد ام لا عندنا اذا كان من قبل المفرد اذا كان هو مفردا والنعت مفردا والاتصال شحال هذا هو مفرد عندنا المبعوث والنعت مفرد عندنا المبعوث مفرد ماشي مضاف ماشي شبه مضاف ومع الناس مفرد كيف تصير صبيان شوف هذا المثال لا رجولة كيف النوع هو المنعوز ضغيفة شنو هذا الناس مفرد كاين شي فاصل بيناتهم هي ثلاثة الوجوه في ضغيفة قول ضغيفان ضغيفون قول ضغيفة شنو يكون التوجيه ما يقول ظريفا يقول لاحظت المحل لا رجل المحل وما يقول ظريفا ركبت الصفه والموصوف رجل وظريفا مركب مع بعضهم ولكن ركبت قبل ما تدخل له باش يكون ثقيل على جوج ثلاثه خصنا نفرضوا هذه الله امر تدخل تدخل له اما اذا دخلت له باش يكون ثقيل بشحال عليك وما كاينش اللغه العربيه أما ظريفون أنا أعمل لك الطريقة مراعاة المحل لأن رجولة في محل ربح قبل ما تدخل لها واحد ديما قلوب هذا قول المصنف رحمه الله. ومفردا ابدا بها، فافتح مفردا او نصيب مفردا او رفع مفردا. كيف نوع المفردا؟ نعتن، قدم نعتن، نعتن مفردا، نعتن مفردا. هل نعتن مفردا معلوم؟ يلي يلي المبنيه، يلي المبنيه. شكون يكون المبنيه؟ هو المفرد، هذا المبنيه اللي هو المفرد. ارفع هذه دفاف افتح ونصيب كلها نسلطها على المفرد. يبقى نقول الطريقه التنازع في المتقدم. لو المصنف يقول لا يرى معنى ان التنازع في مفرد. التنازع شحال يكون هنا؟ ثلاثة د العوامل. والتنازع يكون هذا المصنف غير عاملين، يكون متقدمين. هنا اذا المعمول متقدم وفي ثلاثة د العوامل. معنى اذا على مذهب المصنف ماشي صحيح. فهمنا؟ هذا قول المصنف رحمه الله. فعلا هنا يجي واحد صورة الإشكال. مثل ما يقول انت يا رجل ظريف، واش دي تصور نعملو حنايا اللي كيتركب هنا؟ علاش ما يجوش يتركب؟ لأن لأنه كل هذا يكون مقصود. أما هنايا النفي يتسلط على الظهر، النفي هنا يتسلط على من؟ يتسلط على النعت. معنى لا رجل ماشي نفس الرجل نفس الظريف، ولكن يا رجل واش الظريف هو المنادى ولا الرجل هو المنادى؟ علاش ما كانش بحال بعضو من كل وجه؟ لان النفي هنا يتسلط على النعت. وتسمى شكون اللي ينادى؟ ماشي الصفه موصوف هو اللي ينادى. هذا واضح العباره؟ فهمي الا اختلوا هذا الشرط. هذا الشرط غير يختل. المصلي غير يصرح باختلاف. معنى المصلي غير يقولنا بان الشروط اذا اختلت شو يبقى؟ وجهان. شنو يبقى؟ قال المصنف وغير ما يلي. واذا شنو غير ما يلي؟ كلام في صح. كنا نقولوا قبيل لا رجل ظريفا، دابا نمشي نقولوا لا رجل في التاريخ، نجيبوا في التاريخ عاد يجيبوا ظريف. اذا لا رجل كيف مفرد وظريفا كيف مفرد، ولكن اختل واحد الشرط من الشرط. اذا يجوز وجهان. اش باش نقول؟ ظريفان وظريف. ظريف شنو بلا حمى؟ المحل. وظريف شنو؟ المحل قبل المبتدا، قبل لا ديالي. ولكن ظريف ما يتصورش هنايا. علاش ما يتصورش؟ التركيب ما يكونش هنا في التركيب، يكون غير بين كلمات، ما يكونش بين التركيب ما يتصورش. هذا هو غير غير المفردي. شنو غير المفردي؟ شنو غير المفرد؟ قد يكون غير المفرد النعت، وقد يكون غير المفرد كيفاش ماك. المهم عملت في الملعون فاختل المراد، عملت هذه المراد. غير المفرد ماشي لازم تكون غير في الملعون، لا في ما عملت. مثلا يمكن تقول انت لا رجل قاصد غلامي، في عملتها في النعت. ولا غلام سافر ظريف، كيف كيف مهما كان فقد الفرق المفرد قريب وجهان. فإذا الوجهان فين يكونوا؟ عند الانفصال، عند الانفصال وعند تخلل إخلال بالمفرد، لا في بابي ولا في المنعت. يعني يقدر يكون المفرد ماشي هو المنعت، يقدر المفرد ماشي هو المنعت. ولهذا قال المصنف وغير مفردين. شغل عمل لا تكتبني، ديك تكتبني ما بقاتش ديك فتح. وين بينا فتح ما بقاتش؟ لا تكتبني شنو بقى في يدك؟ ونصيب الله يختصر. مش هيك الباكوجي رحمه الله ذكر شرطين هو الحقيقه ثلاث شروط. وهذا البيت هذا في الحقيقه اللي تفرع على ما تقدم حتى هو اختلال ثلاث شروط. واضح لي قولي؟ نعم صافي كذا باهي. هذا قول المصنف رحمه الله. ومفرد النعت اللي هي لي افتحها ونصبها فتح لي وغير ما في يوم يفهم لي درس بلون صباح في الصغير الآن مش يتكلم هذا نعرف علاش مش يتكلم هو سبق قال أن الكلام عن العاطف لا لا شو من عاطف اللي تقدر لا بكرة احنا مش يقول عاطف ولا تكرة لا وفاق من نفسه فيما تقرب عنا لا حقلة ولا لا رجولة ولا مغازة احنا مش يقول عنا لا رجولة ولا مغازة مي كان عندنا لمكة كان في وجوه السابقة لذا ما بقتش في وجوه السابقة مش بقى وين جوج شو اللي بقى جوج بقى غرف ونصب معنى البناء الفاس ما كاين شي لأن ما كاين شي لا حتى تكون البنية معاه معنى شكون تفقد من يدنا البناء على الفاس إذا لما البناء على الفاس شنو ما بقى بقى في يدنا نصيب أو رفع قال المصنف والعطف إن لم تتكرر لا لما تكررت فيها إن لم تتكرر لا شو عمل حكمان له بالله باش بما أنت مال النعت المفصولي وش النعت المفصولي اللي كان مش متصل اللي كنا نقوله لا في الدار رجل لا رجل في الدار ولكن من يدخل لم كرر كان لك الوجوه السابقة بسلام الإمام رحمه الله مرفوعا أو صلاة هذا قول المصنف والعطف إلا ما سكن هذا ومن هو من الناس في السماء هذا الحكم فيه كاين عام سيري في العطف ياك في العطف كذلك إذا كان البدل بحال إذا قلت مثلا لا أحد رجلا رجلا تهو معنى ما يقال في العطف يقال في البدل حيث يقول البدل لا رجل لا احد رجلا رجلا لا احد رجلا هيدا ما كاينش شنو يكون اما النصب واما الرفع ما كاينش اما التوكيد اللفظي سوكد اللفظي قل لا رجل رجلا سهو الجي ولكن ما تجيب شي بتسنو قل لا رجل رجلا وثم تجيب النصب وتجيب الرفع قل لا رجل رجل لا رجل رجل سوكد الله ولكن اللي جبت المعرفة يتعين معه لا هذا قول موسى رحمه الله والعطف من تكلم ومن تنسل فماذا؟ ثم قال الإمام وأعقل مع همزة الاستفهام شنو غنعطينا؟ لا كاينش الاستفهام معنى داك الشيء اللي كنت تعقل قبل ما يدخل الاستفهام أعطيه ما يدخل الاستفهام أنا كنا نقولوا لا رجولة شنو نقولوا؟ الأحكام السابقة كيقول لا رجولة تاني معنى ما يقال فين؟ قبل ما تدخل للسلام قبل ما تدخل للسلام أقول المصنف وأعطينا مع من؟ مع همسة للسلام شنو أعطينا؟ ما كانت تستحق ولا ما كانت للسلام هذيك التفاصيل اللي تقدمت مثلا كان ماشي كان كذا كذا كذلك يمكن؟ إلا أن هذا الشيء فيه الإشكال أنا هذا الشيء اللي يعمله المصنف ماشي مسلم على ظاهري علاش لأن ما يدخل هذا اللي أنا فيه وأدخل عليها للصفات يمكن ما يوقع والو معنى ما يتغيرش المعنى ويمكن يتغير المعنى هنا ما يتغير شيء قد يكون واضح كيف ما يتغير شيء قلنا رجل شنو كاين النفع؟ غتجي مثلا الاستفهام تسأل عن هذا النفع اسأل عن النفع على رجل الآن تسأل على رجل منفي لا رجل قديم تنفي تسأل عن نفي قيم الرجل تسأل إذا لا بقي هذا ما بين هنا العمل بالسيف حكمه الحكم السابق معنى ما يدخل كلمة الهمزة والهمزة للاستفهام ولا على بقية على بابها شمش يكون أنا أستفهم على نفي قيم الرجل. إحنا بين يكون نسمع عن قيم الرجل العمل هو ستر وزفش الحل حال أخرى بين تدخل هذا الهمزة هذا عطي تسويها مش تكون كلمة لا تدخل الهمزة مش نسألوه لغا نوبخه مش يقولك أنا رجل نوبخك الرجل عش مش قائم أنا صلاة نوبخك عش ما تصلي شيء أنا اصطباع نوبخك عش ما تصلي أنا مطلقة نوبخك عش ما تطلق مش يكون تصوبيك وش قنف على بابي ولو نتسوى لا العام هو اللي يبقى ما ليش تبدلش العام اللي يبقى هو وقى معنى إذا في حالتين اللي تبدلش يعمل مش من حالتين اللي تبدلش يعمل مثلا النفع على بابه والاستفهام على بابه او شيء تسوي به خلاص ملي ملي هذا مجوش حيوا ما يدلكم كلمات آلة وعطات التنبيه ولا مثلا التنبيه بحال انا انه ولي الله على رجل للب لا ما يبقاش العمل باتفاق له ما يبقاش العمل ملي يولي تسمي ما يبقاش يعمل شيء ولا على رجل قائم يكون تسمبي ما بقاش العمل عند تسمبي وش يبقى العمل قولوا ما بقاش العمل عند ميدا تولي عرضية وتحضيضية ما بقاش معنا واللي في باب الفعل ما تدخلش ما بقاش من الباب ديالنا سال عمل ما بقاش ولكن ما بقاش من الباب ديالنا قبل الباب ديالنا ميدا تولي واللي فيها تمني على رجل أتمنى هنا اختلفوا قيل لي يبقى الاسم منصوب والباقي ما يبقاش اختلفوا مين يولي مين يولي ثمن ثمانيه قيل لي يبقى العمل وقيل لا غير النصب بحق ثمن اذا القسم على طرفين وسيط مثلا ما يكون الاستفهام على بابه مين يولي التوبيخ مين يولي العرض قدش معانا ولا في باب فيه ومي يولي التحضير ملي يولي تسميه ما بقاش العمل ملي يولي تسمني قيل اللي يبقى العمل وقيل غير النصب هذا قول المصنف رحمه الله هذا الاستفهامي استفتاحية تنبيه استفتاحية تنبيه تنبيه المعنى استفتاح مكة ما تستحقوا دون استفهامي ثم مش يتكلم المصنف رحمه الله على الخبر في الباب هذا الخبر إذا ظهر الموارد شنو ظهر الموارد كيف ظهر الموارد قل السي عبد المؤمن قل خص طلع واحد الإنسان آخر مش يطلع بحال يجيز طلع واحد العلامة كيف وطلع الأخمس لأن ما كاينش واحد يقدر يقول وهو مشى وما قضى والو كان قاعد نحسن لأن ما كاينش واحد يقول بقى عنده ما كاين هذا الخطأ أنا لن عنده خطأ أي فقير اللي عنده الفكرة أنا لن عنده خطأ ضايل أنا لن عنده خطأ أنا أمي ما أنا بغى يجي يبغى شو المقصود هو يقال عين قيد لي عجبوا الحال هنايا ويستفيد هذاك شغل شاف راسو اللي يستفد في جهه اخرى مثلا في النار او في طلع الشريف او في البليوناج او في البيوت ولا شيء ما تضيعش راسك انا ننصحك في الدفاع الا تقدر مثلا واحد الطريق تكون سهله تستفد تسمى شي مطالع تسمى شي مراجع تسمى كذا كذا شيء ما تضيعش راسك المقصود في تستفد كاين شي واحد يقول لك لا خصو يبقى معايا انا الا ما بقيتش معاه بس خطا عليك خطا عليك ماشي في ماذا بعد يمكن في بعض الاوقات صغير تقدر تكون غير تستغل ديك الانسان على شي مصالح ديالك الشخصيه فيه يكون عندك مصلحة ديال الشخصية خصو يقابل اللي يجيب لك السخرات يعمل لي كذا كذا تبقى تستغل لا خطا كبير هذا الصغير تعمل هذا تاول يكون خاطئ. يقرا ما شاء الله يجيب التسالك هذا شهر احمد كان واحد الطالب النايا كنا نطرحوا هذا شيء اسئله هذا وهو كان ديبا نطلب ديبا بشي حاجه مثلا لما يكون نعطي الاسئله للطلاب حال اللي يحس براسه هو اللي يظن بانه يعني يتسقص هو اللي يبان يمكن في البال ديالو يقول راه قدد معايا الكتاب ولا ما نعرفش كيف هذا مزيان الانسان يهمناش ولكن هو في النظر هو يمكن هيدا بحال هذا اللي غادي الاسئله بحال اللي يجيو اللي يحس هو انه اللي يتسقص الفقير يعطيك هذا يغير لك الخيار انا حسيت به هيدا ضغط عليه صافي هو مشى شي موطا مش موطا مش ما جاش الشهر ما يمشى مشى السنه هنا لا لا لا مشى مشى عند واحد يوم جا شي فوق شي طلاب صافي خليه يلقى لي موطا انا هو كان شنطان رجع قال والد تسلى سنه يمكن يتبع البنات يمكن الطلبة اللي يكونوا بزاف في الخيمة غير داكشي البال بزاف اسباب اللي يكون هذا قول هذاك شي ايامات وفاك ملي في النظر هو على حسب اللي يقول هو ما كاينش شي السبب انا جا فهمت القضيه اخي الا حنا رجعت ما خلاش شي باش نقول لك مشيت عليك مشيت بيدك باش نقول لك انا مشيت اولا هو بابا كان صاحبي بابا والعائله ديالو كان صاحبي كان صحابي بصح يكون هو مشي للدار ديال خليته مقتول في عندنا الشيء هنايا إسقاط الخبر في هذا الباب هذا الباب يمكن يكون باب لغز ويمكن باب إن أقلش لأن باب إن ما تكلمش عن الخبر ديال يمكن زي ولكن إذا كان باب لغز وشاء الخبر عند ظهور المغرب شنو كاين دليل اللي نفهمو المغرب شنو ظهور الوقت دل الدليل على حذف الخبر على ان الخبر مفهوم ان الخبر عمده كيش يتزحلق تيدل عليه الدليل احنا مين يكون عندنا الخبر يدل عليه الدليل على ما كاين يقول لك لا الحذف جائز غير شائع كاين يقول لك لازم في اختلفوا ماشي في حذفه في حكم على الحذف واش اختلفوا في مشروعية الحذف فاش اختلفوا في وصف الحكم هل هو من قبيل وجوبي هل من قبيل الكثير هذا هو محل خلاف وهذا أمثلة كثيرة وربما في القرآن ما يجي غير غالبا محذوف غير لا طيرة لا فوتة لا خيرة غير حتى غالبا يجي محذوف هذا قول المصنف رحمه الله وشاء في هذا الباب إسقاط الخبر متى إذا ظهر المراد مع سقوطه أنه خيط سحذف يبقى نفهمه والخلاف فين كاين في الصفة للحذف واش واجب أو لا كثير هو جائز بالصفة واش كاين شي واحد ينازع فيها بقى خلاف واش الباب السابق الدخول ولا لا لان لا دخلت الباب السابقه ما يكونش عند هذا الشيء عند الحثيه ولا في الشعله الشعله تكون خاصه كامل الشعله اللي تجلى مزيان هنا واحد لا هنايا لا تذكرنا هنا لا تذكرها في خبري لا حين نقول لا فيها غول ولا معنى هذا لا فيها غول ولا معنى لا تسكرت وذا تسكرت في النعت توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شقية غامقة وتتكرر في الحال جاء الزيتون لا ضاحكا ولا آسفا وذا تسكرر في المعرفة لا زيدون ولا عمرو وذا تسكرر مع الماضي لا جاء ولا فعل لا لا لا اكلا ولا شريبه. هذا المواضيع اللي تذكر فيها شحال المواضيع؟ خمسة. تذكر مع الخبر، تذكر مع الداء، تذكر مع الحل، تذكر مع المعرفه، تذكر مع في الماضي. فلا صدق ولا صلى، فلا صدق ولا صلى. ولكن هذا الحل اللي تذكره لا ما كانش افعالا، معنى اذا كانت مفرده، اما اذا كان افعال ما تصنبش. هذا قول المصنف رحمه الله وشاع ولا صار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فانصب بها مضافا او مضارعا وبعد ذلك الخبر الرافعه، يعني ان لا تنصب المضاف والمشبه بالمضاف، والمراد بالمشبه بالمضاف ما عمل فيما بعده. فمثال المضاف: لا غلام رجل في الدار. ومثال المشبه بالمضاف: لا طالعا جبلا عندنا، ولا مارا بزيد في الدار، ولا حسنا وجهه في الدار. وإنما سمي مشبها بالمضاف لعمله فيما بعده كالمضاف. وقوله: وبعد ذلك الخبر قل رافعه، أي بعد نصبك الاسم اذكر الخبر في حال كونك رافعا له. مثاله: لا ظالم رجل محمود، ولا طالب علم محروم. وفهم من قوله وبعد ذاك أن الخبر لا يجوز تقديمه على الاسم، وبعد متعلق بذكر، والخبر مفعول مقدم بذكر، ورافعه حال من الضمير المستتر في الذكر، والهاء في رافعه عائدة على الخبر. ثم قال: وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وثل جعل. المراد بالمفرد في هذا الباب ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف. وفاتحا حال، أي في حال كونك فاتحا. ثم أتى بمثال فيه لا مكررة. وقد تقدم أن لا إذا تكررت كان عملها جائزا لا واجبا، ولذلك قال: والثاني جعل. ومرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وإن رفعت أولا لتنصبا. فهذه خمسة أوجه: الأول فتحهما معا وهو المستفاد من المثال، الثاني فتح الأول ورفع الثاني وهو المستفاد من قوله، والثاني جعل مرفوعا، الثالث فتح الأول ونصب الثاني وهو المستفاد من قوله أو منصوبا. فهذه ثلاثة أوجه: في الثاني مع فتح الأول، والرابع رفع الأول والثاني، والخامس رفع الأول وبناء الثاني على الفتح، وهما مستفادان من قوله وإن رفعت أولا لتنصبا. فنهى عن نصب الثاني مع رفع الأول، وبقي رفعه وبناؤه على الفتح. ووجه فتحهما أنهما مبنيان مع لا، ووجه نصب الثاني أنه معطوف على موضع اسم لا، ووجه رفعه أنه مبتدأ محذوف الخبر أو معطوف على لا مع اسمها، لأنهما في موضع رفع بالابتداء أو على إعمال لا عمل ليس. ووجه رفع الأول والثاني أنهما مبتدأان أو أعملان عمل ليس. ووجه رفع الأول وفتح الثاني أن الأول مبتدأ أو اسم لا إن عملت عمل ليس، والثاني مبني على الفتح مع لا، والثاني مفعول الأول بجعل، ومرفوعا مفعول ثاني، وما بعده معطوف عليه، ومعنى أو للتخيير، وإن رفعت شرط، ولا تنصب جوابه، وهو على حذف الفاء أي فلا تنصب، والألف بدل من نون التوكيد الخفيفة. ثم قال: ومفردا نأتى لمبني يلي فافتح أوصبنا ويرفع تعديلي، يعني أنه يجوز في نأت اسم لا المبني على الفتح ثلاثة أوجه: فتحه ونصبه ورفعه، وذلك بشرطين: الأول أن يكون مفردا وهو المنبه عليه بقوله، والثاني أن يكون متصلا بالمنعوت، وذلك مفهوم من قوله يلي أي يلي المنعوت، فتقول: لا رجل قائم وقائما وقائم. فوجه الفتح تركيب الصفة مع الموصوف، ووجه النصب الحمل على موضع اسم لا، ووجه الرفع الحمل على موضع ذا ما اسمها ومفردا مفعول مقدم بيفتح او ينصب او يرفع فهو من باب التنازع مع تاخير الاوامر وقدم مفردا علانه وحقه التاخير عنه لانه وصف له لاجل الضروره ويجوز نصبه على الحال لانه نعت قوله نكره تقدم عليها ولمبني متعلق بنعت ويلي في موضع الصفه لمبني او للتخيير وتعدل مجزوم على جواب الامر ثم قال وغير ما يلي وغير المفرد لتبني واصف او يرفع اقصدي اشار في هذا البيت الى مسالتين الاولى ان يكون اسم لا مبنيا على الفتح والنعت مفردا الا انه مفصول بينهما الثانيه ان يكون النعت يلي المنعوت الا انه غير مفرد اي مضاف او مشبه بالمضاف فمثال الاولى لا رجل في الدار ظريفا او ظريف لا يجوز البناء للفصل بينهما ومثال الثانية لا رجل قاصد غلام فالفتح فيه أيضا ممتنع لمكان الإضافة ووجه النصب فيها الحمل على اللفظ لأن المبني هنا شبيه بالمعرب ووجه الرفع حمله على موضع لا مع اسمها وغير ما يلي مفعول مقدم بتبني والرفع مفعول مقدم بقصد ثم قال والعطف إن لم تتكرر لحكمة له بمال النعت ذي الفصل تمام يعني أنك إذا عطفت لا إذا عطفت على اسم لا المبني ولم تتكرر لا جاز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وهو الرفع والنصب وامتنع البناء على الفتح لفصل العاطف فتقول لا رجل وامرأة بالنصب على اللفظ كقول الشاعر فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه إذ هو بالمجد ارتدى وتأزر وامرأة بالرفع على المحل كقول الشاعر هذا وجدتكم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذلك ولا أب فجعل لا زائدة وعطف على الموضع والعطف مبتدأ وخبره أحكم له وما موصولة وصلتها انتما وللنعت متعلق بانتما وذي الفصل صفة للنعت وله متعلق بحكم وكذلك بما والضمير في له هو الرابط بين المبتدأ والخبر ويجوز نصب العطف بفعل نصب العطف بفعل مضمر يفسره حكم وهو اجود وعلى هذا فجواب الشرط الذي هو ان لم تكرر محذوف وهو اجود وعلى هذا فجواب الشرط الذي هو ان وعلى هذا فجواب الشرط الذي هو إن لم تتكرر الذي هو إن لم تتكرر هذا هو الفصلان إن لم تتكرر هو الشرط إن لم تتكرر هذا الشرط الذي هو إن لم تتكرر محذوف لدلالة ما تقدم عليه والتقدير هذا هو عمل بين قوسين هو خص يكون إن يزيد لي قوس يعمل إن لم تتكرر والتقدير احكم للعطف بمن تسب الشرط الذي هو ان لم تتكرر محذوفون لدلاله ما تقدم عليه والتقدير احكم للعطف بمن تسب للنعت المفصول ان لم تتكرر لا فاحكم له بذلك ويجوز ان يكون خبر العطف جمله الشرط والجواب معا الا ان في هذا الوجه حذف الفاء من جواب الشرط والتقدير فاحكم ان ما شيء قدش ان الا ان في هذا الوجه حذف إلا أن في هذا الوجه حذف الفاء إلا أن في هذا الوجه حذف الفاء إلا في الذي غير البالي أو غير الذي إلا أن في هذا الوجه حذف الفاء من جواب الشرط والتقدير فاحكم ثم قال وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام يعني أن حكم لا إذا دخلت عليها همزة الاستفهام كحكمها إذا لم تدخل عليها في جميع الوجوه المتقدمة وفيه نظر على اعتراض لأنه قد يحدث فيها إذا دخلت عليها همزة الاستفهام معان وهي التمني والتوبيخ وقد يبقى كل واحد على معناه وظاهره أنه موافق في ذلك للمازن والمبرد فإنها عندهما لا تجري مشراهما قبل الهمزة مطلقا وأما ألا فإنها عندهما لا تجري مجراها قبل الهمزة مطلقا وأما ألا التي للعرض فلا مدخل لها هنا في هذا الباب لأنها لا تدخل إلا على الفعل ولا مفعول أول بأعطي وما مفعول ثاني وصلتها تستحق فإنها عندهما تجري تجري ما جاءهما قبل أبدا الإطلاق من كيش لا أحسن تصدق على هذه ومفعول وصلتها تستحق وما متعلق بأعطي ودون متعلق بتستحق وليس قوله استفهام مع قوله الاستفهام بإيطاء لأن الأول نكرة والثاني معرفة ثم قال وشاء في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر يعني أنه إذا لم يعلم خبر لا فلا يجوز حذفه كقول الشاعر ورد جاورهم حرفا مصرمة ولا كريم من الولدان مصبوح وإن علم كثر حذفه عند الحجازيين ووجب عند بني تميم وطيء وفهم من إطلاقه في الخبر أنه لا فرق بين أن يكون ظرفا أو مجرورا أو غيرهما خلافا لمن فصل وفهم من قوله في ذا الباب أن حذف الخبر في غير هذا الباب ليس بشائع وإن علم والمراد فاعل بفعل محذوف يفسره ظهر وجواب إذا محذوف لدلالة ما تقدم عليه ثم قال غنى وأفرجه